الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، احنا كنا قد بدأنا جملة من قضية الحديث عن تكفير معين وإمكان تكفير معين والحديث عن ما يسمى باستيفاء شروط انتفاء الموانع، وتكلمنا عن جملة من هذه الأشياء، تكلمنا عن الإجراء، تكلمنا عن القصد والفرق بين قصد اللفظ والفعل الذي يقابله الخطأ وبين قصد الكفر، وتكلمنا عن البلوغ، وتكلمنا عن العقل وصور ذهاب العقل ونحو ذلك. وبقى معنا الحديث في قضية القصد بالجهل والتأويل، وأعطينا جملة من المقدمات الضرورية في هذه المسألة تمهيدا للدخول في مسألتنا والبحث فيها، خاصة أن الأطراف التي تتبنى قضية الجهل بإطلاق وتقول إنه لا يكفر أحد لأن عامة الناس والحكام ومن كفر وكذا وكذا هم جهال معفونون بالجهالة أو متأولون، وسبق أن ذكرنا أن معنى التأويل أي الاستشهاد بالنصوص في غير محلها أو الاستشهاد بشبهات من جنس الشريعة يظنها المتأول أنها دلالات شرعية يمكن التعبد بها وهو استدلال خاطئ إلى غير ذلك. فقلنا أن في ناس بتعرف الجهل بإطلاق وتقول لك ما فيش حد كافي علشان كل الناس جهال وكل الناس والحكام جهال وكذا جاهل وكذا جاهل وهم نقع في كفر وجهل، حتى ظن البعض أنه لا يجوز الحكم على أحد أنه كافر بعينه وأن هذه أحكام مجردة، ولكن ليس بحق أحد أن يكفر أحدا بعينه، والبعض أقامها على شواهد غريبة وعجيبة وغير ذلك كما تحدث. وقام لهذا طرف آخر أو أطراف أخرى قالت أنه لا عذر بالجهالة أو لا يعتد العذر بالجهل مطلقا، وأنه ما دام المكلف قادرا على طلب العلم فإن لم يطلبه وإن لم يعلم الحق فإنه يكون كافرا. والبعض قال أن الحجة أقيمت بميثاق الفطرة ونحن ذلك، فذكر جملة من الاستدلالات على إثبات أنه لا عذر بالجهالة لمن وقع في شرك أكبر، وعليه اعتبروا أن كل من وقع في شرك بأي صورة ما من الصورة كافر إلى غير ذلك. وقلنا أن احنا عشان نمحص المسألة دي عملنا مجموعة من المقدمات هذه المسألة، ذكرنا بعضها زي قضية الدليل ووجه الاستدلال بالدليل وحجم الاستدلال من الدليل، عشان فرق بين وجه الاستدلال وبين حجم الاستدلال. ممكن يكون وجه الاستدلال صحيح ولكن حجم الاستدلال أوسع وأكبر مما يتحمل النص، وسأصطدم مع معاني أخرى في الشريعة زي ما ذكرنا قبل كده تعليقا على حديث معاذ مثلا، وزي ما هنذكر أمثلة أخرى إن شاء الله مثلا. وذكرنا أن مسألة الجهل مسألة أصولية في الأصل وليست مسألة عقائدية إلا في المواطن الذي حدث فيها إجماع ونحو ذلك. ولكن وقلنا أن قضية الجهل بتختلف من مسألة إلى أخرى إلى غير ذلك. يعني هذا الدرس اليوم إن شاء الله أنا أعتبر أن إحنا كده في عجالة سريعة سنلقي الضوء على المسائل التي يدخل فيها الجهل وحد العلم فيها أو حد الجهل فيها، والمسائل التي لا يدخل فيها الجهل، وبيان أن المسألة تختلف أو هذه قضية بتختلف من قضية الأخرى في الشريعة. على عجالة نقدر نقول أن إحنا هنعالج إن شاء الله. طبعا الأول نسينا نقول بعدك نقطة كده سريعة جدا أو نقطتين. النقطة الأولى هو عاوزين نعرف حاجة تساعدنا في المسألة بسرعة كده، وهي أن نقول أن حكم العالم وحكم المفتي في المسائل الخلافية التي ليس فيها إجماع أو في إنزال النص على الواقع لا يغير من حقيقة الأمر عند الله شيئا، أو لا يغير من الأحكام التي عند الله سبحانه وتعالى. يعني إيه يوجد فائدة بسرعة؟ دي نقطة جانبية بس مهمة. يعني كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه وأنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. الحديث رواه البخاري ومسلم. من الفوائد المأخوذة من الحديث كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان هو ممكن يحكم على واحد انه ده الحق له الحق وعلى الثاني ان على الحق ويكون الامر عند الله خلاف ذلك. هو قضى على نحو مما يسمع قضى على الحكم الظاهري في الدنيا، قضى على الدلالات الظاهرة ايه في الدنيا وليس على الحقيقة التي عند الله سبحانه وتعالى. وانا رجل اقضي على نحو مما اسمع، قضى على حسب الامور والقرائن الظاهرة والالفاظ الظاهرة والامور الظاهرة. وممكن يكون المسألة عند ربنا لها معنى يعني لها حكم اخر، وان عكس يكون دل على الحق ودل على الحق زي ما قال ولعل بعضهم ان يكون الحان بحجته من اخيه فيقضي للمظلوم يعني للظالم مع انه ظالم لان حجته هي الظاهرة وبينته هي الظاهرة، ويقضي على المظلوم على الظاهر ايضا لانه لم يستطع ان يقيم بينه ولم يستطع ان يقيم حقا وهو يحكم على الظاهر وليس على بواطن الامور. فاخذ منا ان فتوى المفتي في الامور الخلافيه او في الاسقاط على الواقع واسقاط الحكم على الواقع لا يغير مما عند الله شيء. طب احنا بنستفيد ايه من القضيه؟ يعني بنستفيد منها ان ممكن تيجي مثلا احنا في قضيه معينه بس ليس فيها اجماع او فيها تنزيل على الواقع وفيه نظر يحتمل توجيهات معينه ونحكم على شخص او طائفه بانه كافر او العكس فانه غير كافر. ترجيحنا الدنيوي ترجيحنا في الاحكام الشرعيه ومبني على الدلالات الظاهره. قد يكون هناك استثناء لهذا الشخص عند الله بامر معين، هذا ينفع عند الله ولا يغير حكمنا مما عند الله ايه شيئا. وده بيفيد معانا ان الانسان يجتهد في الوصول للحقيقه، ان مش انا لو جيت حكمت على واحد ان مسلم وهو كافر عند ربنا في الحقيقه لن ينجيه هذا الحكم عند الله، ولو حكمت على واحد انه كافر وهو مسلم عند الله فلن يكون حكمي سببا في ان يدخل النار. يبقى انا لازم اتجرد في الوصول للحقيقه لان كده كده حكمي مش هيغير ايه شيئا عند الله. ما جيش اقول بقى لا يهمني ان انا احكم له بالاسلام او يهمني ان انا افكره، لا انا يهمني الوصول للايه الحق في المساله، مش لما اجي اعذب الناس بالعافيه هيطلعوا مسلمين عند ربنا ولما اجي افكرهم بالعافيه هيطلعوا كفار عند ربنا. ده مش طريقه. يبقى نستفيد من هذا انه يجب التجرد من البحث عن هذه المساله. النقطه اللي بعد كده، هذه الاحكام احكام العظم الجهل او غيرها تخص المسلمين، تخص من انتسب لدين الاسلام، اما من لم يدخل في دين الاسلام فهو كافر جمله واعيانا كله. زي ما قلنا من شويه انعقد الاجماع على كفر يهود النصارى، وكما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب طبقات المكلفين كتاب طريق الهجرتين في اخر الكتاب في فصل اسمه طبقات المكلفين، هتلاقي في الفصل ده الطبقه 17 طبقه جهال الكفار ومقلديهم الذين هم بمنزله الدواب والحمير عندهم، وذلك كنساء الكفار ومجانين الكفار واطفال الكفار. خلي بالك بقى واطفال الايه الكفار. قال وقد انعقد الاجماع على كفر كل هؤلاء، معقد الإجماع على كفر إيه؟ كل هؤلاء. طب واحد يجي يقول طب أطفال الكفار، طب ما هم لو ماتوا دون البلوغ في بعض الأقوال تقول إنهم من أهل الجنة، بعض الحديث يفهم من ذلك، أو يختبرون في الآخرة اختبارا. نقول كل ده في أحكام الآخرة، لكن في الدنيا الإجماع منعقد على ان لهم حكم ابائهم. يبقى في الحكم الدنيوي هو تابع لوالديه، تابع ايه؟ لوالديه احكام الدنيا. حتى هشوف ده لسه ما بلغش نساء الكفار ومجانين الكفار. طب واحد نصراني ومجنون، هو العقل مش موجود اصلا ولكن هو ايه؟ ولد من نسل نصارى من أوائل كفار أو من نسل يهود أو من نسل وثنيين، فهو كافي في أحكام الدنيا، كافي في أحكام الدنيا مع أنه هيختبر عند الله في الإيه؟ في الآخر. فكل من لم يدخل في دين الإسلام فهو كافر جملة وتفصيلا جملة وعينا في أحكام الدنيا. تمام؟ ويبقى الأحكام بقى اللي بتتعلق بقضايا، وطبعا الجهل أو الإكراه أو الخطأ أو أوقات خاصة بمين؟ بمن انتسب إلى دين الإسلام فقط. ودي بنقولها عشان بعض إيه عملية العذر والجهل غلط عندهم جدا جدا، فقاموا كمان عذروا المرة إيه الكفار وغير ذلك. وليكن من مثال واضح ويمكن الرجوع إليه الشيخ الألباني ذات نفسه، و يعني بغض النظر عن منزلته في الحديث إلا أنه كان فتاويه فيها أشياء غريبة كثيرة. ومن هذه الفتوى عندما سئل عن اليهود والنصارى الذين هم في الغرب وهل أقيمت عليهم الحجة أم لا، فقال لم تقم عليهم الحجة، وهؤلاء ملبس عليهم، وهؤلاء شوه لهم دين الإسلام، فهؤلاء معذورون بالجهالة ولم تقم عليهم الحجة. ويقولون لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مزواجا كثير الزواج وكان هكذا، أي يشوهون الإسلام، فهؤلاء لم تقم عليهم الحجة. طبعا بنقول له أنت خالفت النص والإجماع، فهؤلاء كفار من النص والإجماع، والإجماع منعقد على كفر من لم يدخل في دين الإسلام سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين، وقد سبق الحديث عن هذه المسألة ولا نزاع فيها. وبنقول له ده أنت كمان الشبه اللي بتقول عليها إن دول سمعوا صورة مشوهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو على دين الإسلام أو كذا، بنقول ده كلام ليس بحجة. أما الكفار كانوا دائما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وأنه مجنون وأنه ساحر، ويقولون احذر هذا الساحر واحذر هذا الصابئ، وما كان يأتي أحد إلى مكة إلا ويحذروه من هذا الساحر الذي فرق بين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه ونحو ذلك. وهذا ما سجله القرآن كما قال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وقال الله عليهم عندما سمع القرآن قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، لك ده سحر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فطارة كانوا يقولون ساحر وطارة كانوا يقولون كاهن وطارة كانوا يقولون شاعر وطارة كانوا يقولون كذا. فلو كان هذا التشويه الذي كان يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من الحكم على الكفار لما حكم الله بكفرهم، يعني التشويه ده لو كان يصلح ليهم كحجة وهي دي بقى الايه السبب اللي يمنع من طرح حكم عليهم كان من باب اولى من الشرع ما كانش كفرهم وحكم عليهم بالكفر، وكان يعتبر بقى ان الشبهات اللي بتلقى على الرسول صلى الله عليه وسلم دي شبهات مانعة من التكفير. ولكن هذا لم يحدث، حتى احنا عارفين قصة طفيلة بعمر الدوسي لما جه يسلم، فبيقول ان هو لما جه مكة وكان هو زعيم كبير في قوم يدوس قال فما زال يخوفونني ويقولون لي احذر هذا الرجل الصابق احذر هذا الرجل الساحر، حتى وضعت الكرسي ففي اذنه جاب القطن وحطه في اذنه حتى لا اسمع منه شيء. وذكر قصة اسلامه بقى انه دخل الكعبة وصلى قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأبى الله إلا أن يسمعني وسمع القرآن وأسلم معجزته. لكن هو في وقتها الكفار قعدوا يقولوا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وصابئ وكذا وكذا عشان يحذروا منه، وبالفعل هو خاف وحط الودن في القطن في ايه في اذنيه. فهل هذه الشبهات كانت تمنع من تكفيرهم؟ لم تمنع من تكفيرهم. فالمحصل ان نقول ان غلا البعض غلوا عظيما قضية العذر بالجهل حتى عذر الكفار الأصليين. ومن هنا كما سبق الذكر احنا معنا قاعدة بتقول ان كل كافر جاهل وليس كل جاهل كافر، كل كافر الأساس انه جاهل لانه في العادة بيكون معرضا عن دين الإسلام ولا أعلم عنه شيئا وبالتالي فهو كافر وجاهل. لكن ليس كل جاهل ايه كاذب. طيب وبعدنا قلنا تنبيه ان كل هذه الاحكام تخص من ينتسب لدين الاسلام ولا تخص اي احد لم يدخل دين الاسلام، لان كل هؤلاء كفار جملة واعينا، كفار جملة وايه واعينا. ندخل في النقطة اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده زي ما قلنا انه قضية العوذ بالجهل ممكن نقسمها تقسيمات. نتكلم عن قضية العوذ بالجهل متعلقة بتوحيد الربوبية، تعلقة بالأسماء والصفات، تعلقة بتوحيد الألوهية. هذه ثلاث نقاط. تعلق قضية العوذ بالجهل بالفرق العقائدية، الفرق العقائدية زي ما نقول الجهمية، الخوارج، المعتزلة، القدرية، الشيعة، نحو ذلك. قضية العوذ بالجهل وعلاقتها بسبب الدين والاستهزاء بالشريعة نحو ذلك. علاقة قضية الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة، ايه معلوم، ايه هو تعريف معلوم الدين بالضرورة وايه علاقة الجهل به. قضية العوذ بالجهل في علاقتها بمن تأول بطاعة الحاكم ووقع في كفر بسببه، او استجاز محرما بسببه، او ترك واجبا بسببه. قضية الحكم من علم تحريم شيء أو وجوب شيء وجاهل ما ترتب عليه. قضية أن الجهل قد يرفع الإثم ولا يصحح العبادة ولا يصحح الأحكام. تعريف إقامة الحجة والرد على من يشترط العالم المجتهد لإقامة الحجة. دي دلوقتي انا اقولها كده من ذاكرة بسرعة، واظن في نقاط تانية عني، بس ايه ناخد دول كده او ناخد ما تأثر بإذن الله سبحانه. فنبتدي كده بدون ترتيب. ناخد مثلا قضية مشهورة، وهي قضية مثلا حكم من تأول بطاعة ولي الأمر، حكم من تأول بطاعة الحاكم في فعل كفر أو ترك واجب أو قتل مسلمين أو نحو ذلك. والحكم ده بيجي معانا أخوانا كثيرا في موضوع الحكم على الجنود والقوى المسلحة التي تقاتل مع الحكام ضد المسلمين، أو التي تحفظ الأنظمة الحاكمة وتحول دون سقوطها. ودي قضية ربما احنا عالجنا قدرا منها في اثناء حديثنا عن الموالاه والنصره، باعتبار ان القتال مع الكفار هو اعظم صور النصر على الاطلاق. ومن هنا فانه حصل الاجماع على ان من قاتل مع الكفار ضد المسلمين فهو كافر مرتد ان كان منتسبا لدين الاسلام قبل ذلك. وهذا كما سبق الذكر في الأثر الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أسلم أناس من أهل مكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، يعني أسلموا سرا وكانوا يستخفوا إسلامهم، فلما كان يوم بدر خرجوا يكثرون سواد المشركين على المسلمين، خرجوا يكثروا عدد الكفار على عدد المسلمين، فجعل السهم يقع في رقبة أحدهم وجعل أحدهم يضرب السيف فيقتل. فلما علم الصحابة قالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا كنا مستضعفين، قالوا الملائكة تقول لهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتعجلوا فيها. أنت تظنك كنت تهرب، تظنك كنت تهاجر، وهناك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان هؤلاء قد كفروا، رغم أنه لم يرد في الرواية أنهم قتلوا المسلمين، ولكن كثروا سواد الكفار على المسلمين، كثروا عدد الكفار على عدد المسلمين، نصروهم على المسلمين ولو بكثرة، فحكم الله عليهم بالكفر ودخول جهنم لأجل ذلك، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولذا اعتبر محمد عبد الوهاب في كتاب الدرج الثانية كتاب المرتد أن من الصور الجدة من صور الجدة القتال مع الكفار ضد المسلمين، واعتبرها الدرجة الثانية في الموالاة وهي القتال باليد ضد المسلمين. وذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى سئل عمن يقاتل المسلم لأجل دينه، لأجل دينه، فقال الحمد لله أما من قاتل المسلم لأجل دينه، عشان قاتل دينه مش عشان قاتل حاجة تانية، فهو كافر مبتد مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، كافر مبتد. وبنقول النقطة دي لأن في ناس بتلبس تيجي تقول لك إيه، وأن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالقتال اللي بيحصل بيننا وبين جنود هؤلاء الحكماء الحكومات ده نوع من قتال البغاء ونوع من قتال الطائفتين من المؤمنين، نقول لا، هم يقاتلون المسلمين لأن المسلمين يريدون إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا قتال من أجل الدين، بل إن قوانينهم الكافرة تعاقب من أراد إقامة الخلافة الإسلامية، فيقول لك محاولة من الجرائم التي تطلب النص المحاكم محاولة تغيير الشرعية الدستورية للبلاد وإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية، يعني هو بيعتبر أن العزكم شرع الله ده بيرتكب جريمة في وجهة نظره، هذا تجريم لدين الله سبحانه وتعالى وهذا كفر. وليس ذكرنا ابن حزم ذكر أن لو واحد هاجر من دار الإسلام إلى دار الحرب ومحرم إلا من دين من المسلمين فهو كافر مرتد، ودي أعلى الإيه؟ الصور في مولاد الكفر إلى غير ذلك. وقلنا أيضا أنه انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الإكراه على قتل المسلم معصوم الدم، حتى لو كان القاتل حيقتل، ما واحد يقول لك إيه هما مكرهين، نقول له لا، نحن انعقد الإجماع على أنه لا يجوز قتل المسلم معصوم الدم حتى لو كان اللي هيقتله هيتقتل وقتها. لماذا؟ لأن دمه ليس أولى من دم المقتول، لأن دمه ليس أولى من دم الإيه؟ المقتول ده لو هيتقتل كمان مش هتحبس مش هترفد من القوات العسكرية دي، لا ده حتى لو هو هيتقتل. طيب يجي واحد يقول لك طب هم يفعلوا ذلك عشان تنفيذ الأوامر وتنفيذ أمر ولي الأمر الذي أمر بطاعته. وهنا قد يقول قائل ولكن هؤلاء الجنود أو الذين يقاتلون مع الحكام معظمون أو متأولون لأنهم يقومون بتنفيذ الأوامر، من المعلوم أن كل القوات العسكرية بتنفذ الأمور بناء على الأوامر وليس على ارتداد شخصي وليس أيضا على حجة شرعية، فهل هذا يصلح بعذر لهم؟ ويقولون أن الشرع أمرنا بطاعة ولي الأمر وهم يعتبرون أنهم ينفذون أوامر ولي الأمر. نقول بعون الله مسألة، المسألة الأولى من المعلوم شرعا وهذا مما يجب أن ينشر بين الناس عامة مقاطبة أن طاعة ولي الأمر المسلم إنما تكون في المعروف، طبعا لو كان ولي الأمر كافرا في حال عامة الحكام سواء كفار أصليين أو مرتدين فإنه لا طاعة لهذا الحاكم الكافر، وقد انعقد الإجماع على أنه لا ولا لكافر على المسلم كما قال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام يعلو ولا يعلى حديث حسن. ولكن حتى لو كان ولي الأمر مسلما فإنه لا يجوز طاعته إلا في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله ونحو ذلك. طيب النقطة الثانية إنه لو أن ولي الأمر أمر شخصا أو طائفة بقتل عدد من المسلمين دون بينة شرعية فهذا ليس عذرا في الشريعة، وبين هذا حديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا، وفي رواية هذه السرية تسمى سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وأمرهم أن يطيعوا رجل دابعينه الأمير دابعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتي أمرهم أن يطيعوا أمر واضح عليهم، فلما كانوا في بعض الطريق أغضبوه في أمر فأمرهم أن يجمعوا حطبنا فجمعوا، فأمرهم أن يقودوا فيها النار فأوقدوا، وأمرهم أن يدخلوا في النار فتقعس القوم، حتى قال رجل منهم ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكي نفر من النار فكيف ندخلها، فسكتوا وسكنوا حتى انطفأت النار وسكن غضبه وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له ذلك، قالوا له حدث كذا كذا وقال لنا تكون النار. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. قال ابن القيم رحمه الله في سيد المعاد: وهذا الحديث يؤخذ منه فائدتان، الأولى هي تحريم طاعة ولي الأمر بأمر المعصية، وأن الطاعة بالمعروف والمعروف فحسب كما دلت عليه نصوص الشريعة، ولا يجوز طاعته مطلقا في كل شيء. والفائدة الثانية وهي بقى اللي هتعنينا دي بقى، أنه قال قد يقول قائل إن هؤلاء الناس لو كانوا قد أطاعوا ولي الأمر اللي هو الأمير دبعينه للرسول صلى الله عليه وسلم أمر طاعته، لكانوا قد أطاعوه متأولين بحجة وجوب طاعة ولي الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته، وده كمان ده مش أمر عام، ده بعينه كمان وأمرهم أن يطيعوه، يعني مفيش حجة أقوى من كده. فلماذا اعتبر الشرع أنهم لو دخلوا النار متأولين بحجة طاعة ولي الأمر فلم يكن هذا التأويل لينفعهم، بدلالة أنه قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. ومعنى ذلك أن الشرع اعتبر أن هم لو أقدموا على قتل أنفسهم واعتبروا أن الحجة التأويل وجد في هذا الأمر جائز باعتبار تعاطي ولي الأمر الذي أمر الشرع تعاطي، اعتبره تأويلا ساقطا، اعتبره تأويلا إيه؟ ساقطا، بدليل انه قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا. ما كانش هينفعهم بقى يقولوا يا ربنا ده احنا ايه اطعنا ولي الامر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بطاعته، بدليل انه قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، معنى كده انه اعتبره تاولا ساقطا لانه لم يعتد به ولم يمنعه ولم يجعله مانعا من وقوع العذاب عليهم لو فعلوا ذلك. قال: وهذا لانه اجتمع عندهم العلم بأمرين، العلم وجوب قتل النفس أو تحريمها وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، والعلم وجوب طاعة ولي الأمر. فاعتبر الشرع أن مجرد علمهم بتحريم قتل النفس أو تعذيبها كاف في إسقاط الاعتداد بطاعة ولي الأمر لو اعتدوا بذلك وأطاعوه في قتل النفس. قال رحمه الله: إذا كان هذا في حق من طلب منه أن يقتل نفسه أو يعذبها، فلو فعل ذلك محتجا بطاعة ولي الأمر لم يكن معذورا بذلك ولا متأولا بذلك، فمن باب أولى أن من طلب منه أن يقتل غيره أو يعذبه وفعل ذلك معتدا بوجوب طاعة ولي الأمر فهو غير متأول وغير معذور. إذا كان ده في حق أنفسهم هم ذات نفسه، من باب أولى أن يشتد في حق الآخرين. إذن لو كانت الحجة المجردة في هذا الأمر في التأويل ينفع، بمجرد أن يجي يقول لك أصل إحنا بننفذ الأوامر وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله الأمر منكم، نقول له لا، فالشرع لم يعتد به حتى لو مش في حق أنك تقتل غيرك أو تعذب غيرك، لو في حق نفسك. من باب أولى أنه يتعدى في حق الآخرين فلا يعتد به كتأويل في الشريعة. ده فضلا بقى زي ما نشوف ان ايه ان الناس دول لا يحكمهم ضابط ولا دليل، يعني دي بس مسألة تانية اسقاط على الواقع بقى، ان هم ايه او هم ابغلوا امر حتى يقتلوا اطفال بيقتلوا يقتلوا نساء بيقتلوا، ما فيش حاجة اسمها يجي يقول لك ايه واحنا هنقول الادلة هو وجيب الضابط يقول الادلة وجيب العسكر يقول الادلة، لا هو بينفذ اوامر، دي مسألة معقودة ليس له شأن بشيء، قالك لا شأن له شيء في ذلك. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن ايه مسألة القتال مع الكفار كفر، ويكفينا ان نذكر قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقلنا ان هذه الآية مهمة في حاجة معينة، وهي ان الله سبحانه وتعالى ذكر او بنى الحكم على صفة واحدة او على وصف واحد، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فإذا بني الحكم على وصف واحد فقط فإن هذا الوصف يكون مؤثرا في الحكم. يعني الحكم هنا ما بنيش على كذا وصف والذين كفروا يفعلون كذا وكذا وكذا، لا، هو وصف واحد، يبقى لازم هذا الوصف يكون مؤثرا في الايه؟ في الحكم. والذين كفروا حاجة واحدة بس، يقاتلون في سبيل الطاغوت، فدل ذلك على أن من قتل في سبيل الطاغوت هو كافر، وأن هذه علة مؤثرة في الحكم، وأن هذه علة مؤثرة في الحكم. فنقول المسألة دي عشان نقول إن إيه؟ إن من قتل مع الكافرين ضد المسلمين وقال لك ده أنا بفعل ذلك بحجة طاعة ولي الأمر، نقول له إحنا آسفين لأنه ليس لك أن تعتد بهذه الإيه؟ المسألة بشبهة أو كدليل. فضل ما نزم أن هم أصلا ما يعتدوش بأيه؟ لا بأدلة الشرعية ولا بحاجات، ولكن كل حياتهم متقوم على مسألة إيه؟ تنفيذ الأوامر. يعني حتى الشيوخ اللي بيعتدوا ليهم بكده لا هو ذات نفسه قالوا له غضب على الشيخ ده بيغضب عليه، يعني في مسألة يعني إيه؟ مسألة غير رجع الأدلة في, في, في الواقع يعني. فضلا طبعا هنطلع معانا أن هؤلاء الجنود أو عمتهم الأصل فيهم أنهم ينفذون الأوامر بصورة عامية، وهذا عين ما حصل منه الشرع كما في حديث مسلم عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية، هي تقرأ عامية لكن التشكيل عمية أي عمياء، يعني لا يدري ما هو السبب من هذا القتال، ينصب عصبية أو يدعو لعصبة فقتل فمات فميتته ميتة جاهلية. ليه؟ لأنه أشبه أهل الجاهلية الذين كانوا يقاتلون مع قبائل دون أن يعلموا من المحق ممن هو المبطل. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لابد من معرفة الوجهة في القتال، لابد من معرفة الوجهة في الإيه؟ في القتال. فذم من قاتل تحت راية عمية أي راية عمياء لا يدري ما وجه الدلالة من إيه؟ من نصبته، يعني تنفيذ أوامر زي ما إحنا من إيه؟ بنشوف. فضلا بقى ان هو ابتدى يتضح الحمد لله دلوقتي ايه يعني كفر هؤلاء الطواغيت والحكام واستباحات من قتل المسلمين في ذلك بصوره واضحه جليه. ودينا شفنا مثلا جيش زي الجيش المصري طاره في عصر عبد الناصر راح قاتل في اليمن 62 ل 67. طب هم بتوع اليمن دول اللي هو كان بيقاتل ليه؟ عشان اسقاط نظام معين وقامت نظام اخر، بس لكن مش هشغلنا في سبيل الله ولا حاجه. ولو قلت له سؤالا طب اليمنيين دول كفار؟ هقول لك لا مسلمين. طب انت وكانوا يقدمون الانفاق على الفلسطينيين ايام مبارك ونحو ذلك، واكثر من 50 مره يقدموا الانفاق ويقتلوا الناس جوه ويدفنوهم داخل الانفاق. فخد بالك لو قلت له هذا لصالح اليهود هقول لك ماشي، بس احنا بننفذ اوامر، هو صالح اليهود ولا احنا بننفذ اوامر؟ فنصر نقول انه ليس لاحد، يعني لو ان هناك احد سيتأول لهم يجب ان يتأول لهم بحجة غير هذا الايه القول. مثلا دي مسألة تانية بنشوفها مثلا وانتشر في المجتمع اتكلمنا عليها بكده كتير بس نقولها بسرعة جدا، زي مسألة حكم سب الدين والاستهزاء بالشريعة نحو ذلك. احنا اتكلمنا وقلنا انه سب الدين كفر اكبر ومخرج من الاسلام، سب الدين الاستهزاء بالرسول عليهم السلام، الاستهزاء بالمسلم لاجل دينه ماشي، الاستهزاء بالقران، الاستهزاء بالسنه، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، اي صوره من هذه الصور. طبعا احنا كل ده اتكلمنا فيها قبل كده بتفصيل، وقلنا ان الله سبحانه وتعالى قال عز وجل قل أبالله واتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد ايمانكم، وذكرنا الآية بسبب نزولها ونحو ذلك. ولاحظنا ملحوظة مهمة، الناس اللي نزلت حقهم الآية عندما أتوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا إحنا ما نقصدش نكفر، إحنا نقصد الكفر، إحنا بنهلق بنتكلم كلام فارغ لا نقصد الخروج من الإسلام. ولم يكذبوا من الله فيما قال، قالوا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ما قالوش بقى قل لهم إنكم كاذبون كذبتم، لا، صح كنتم بتخوضوا وتلعبوا صح، ولكن ومع ذلك كفرتم. ومن هنا يقول ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء إنما قالوا إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله. يعني لما عايزين نقول احنا كنا بنتكلم ما بنعتقدش الكفر، بل انما كنا نخوض نلعب. ولكن بين تعالى ان مجرد استهزاء بآيات بالله وبآياته كفر، وان كان القائل لا يقصد ذلك، لا يقصد كفر لذاته، لا يقصد كفر ايه لذاته. وبين تعالى كما قال عن المنافقين يقولون آمنا بالله وبالرسول، أو يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى تعالى الإيمان عما دعي إلى الله ورسوله فأعرض، وهذا يبين اضطراب الظاهر بالمطلق. نقطة ثانية أنه بنقول أن الذي يسب ويستهزئ ويستعين بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو كذا وكذا، إيه الدلالة في أنه هو يكون كافرا حتى وإن كان جاهلا بأن هذا كفر؟ هو يجعل هذا كفر مثلا، يعني ليه يبقى كافر حتى لو كان يجعل هذا كفر؟ السبب بسيط ومهم، لأن هذه الألفاظ وهذه الكلمات لا تصدر إلا مع مصاحبتها لزوال التعظيم من القلب. فذلك الإنسان لو كان معظما يستحيل أن يسب أو يستهزئ بالله أو برسول صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام أو بشريعة الإسلام أو نحو ذلك. فإذا حصل هذا الاستهزاء أو هذا السب أو هذا اللعن، فهذه دلالة واضحة على عدم وجود التعظيم في القلب. يبقى هو يبقى كافر حتى وإن كان إيه جاهلا، إنه أصلا زال منه أصل الإيمان، زال منه إيه أصل الإيمان حتى وإن كان جاهلا. ثالثا، نلاحظ أن الناس الذين نزل في حقهم الآية قل بالله وآياته ورسوله، لو كان لأحد أن يزعم الجهل في هذه المسألة لكان أولى الناس بالجهل هم الناس دول، لأن هم أول ناس نزل فيهم الإيه الحكم. الحكم علم بعد نزول هذه الآية، الحكم علم بعد نزول هذه الإيه. فلكان في حد من حقه أن يجي يقول لسب الله أو الدين أو كذا أو كذا، أو يستهزئ أو يستخف أو يقول نقطة على ربنا أو أو أو أو، من حقه أن يبقى جاهل إلى تقوم الحج. نقول له لا، لو كان في حد أولى بالجهل لعذر الذين نزلوا في حكم الإيه الآية، ومع ذلك ربنا لم يعذرهم وقال قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذا كما رأينا قال في تفسير القرطبي عندما قال ولا يخلو أن ما قالوه إما جد وإما هزل، والكلام يا إما جد بإما بالظاهر، مفيش واصل بينهم، مفيش حاجة تالتة. وهو كيفما كان كفر وقد انعقد الإجماع على ذلك، وقد انعقد الإجماع على ذلك. وكما قال ابن تيمية رحمه الله كما قرأنا لحضراتكم في الفصل الرابع صفحة 512 من الصغر المسلول، قال ينبغي أن يعلم أن كل من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان عالما أو جاهلا أو ذاهلا عن اعتقاد الناس، سواء كان جادا أو هازلا أو ذاهلا عن اعتقاد الناس، حتى لو كان مفيش في عقله أن دي ليها علاقة بالكفر أو ذاهلا عن اعتقاد الناس. هذا قول أئمة أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول واحد. يبقى دي المسألة راجعة على علة معينة، أن الذي يصدر من هذه الألفاظ دي دلالة واضحة على عدم وجود التعظيم في قلبه، ولو كان التعظيم في قلبه لمنعه من التلفظ ذات الكلام، إذن هو يكفر وإن كان شاهدا بأن هذا. طب دي مسألة. مسألة تانية، طبعا احنا مش عايزين نوسع كتير، بناخد لمحات كتير. مسألة مثلا المعلومة نديب بالضرورة. أولا يعني المعلومة نديب بالضرورة، معلومة نديب بالضرورة هو ما تعرفه فيه ثلاث شروط: أن تكون أدلته قطعية، هذه رقم واحد، أن يكون مجمعا على حكمه بين العلماء، يعني العلماء أجمعوا على أن كذا فرض كذا حرام مثلا، يعني كذا مباح كذا حكمه، يعني إجماع على حكمه فيش خلاف بقى، ما فيش مثلا ناس قالوا إيه لا ده هو واجب وناس قالوا مستحب، ناس قالوا حرام وناس قالوا مكروه أو ناس قالوا مباح، لا في إجماع على حكمه. الأمر الثالث أن يشيع علمه بين الناس. المعلومة دي بضرورة ده فما قال النووي رحمه الله: فأما من جحد ما يعلم بدين الإسلام ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة فهو مرتد. اللي يجحد حكم معلوم من الدين بالضرورة زي الصلاة زي الصيام زي تحريم الزنا زي تحريم شرب الخمر زي كل ما شاء المهو بين الناس فهو مرتد. إلا خلي بالك من إلا دي، إلا أن يكون حديث عهد بجاهلية، راجل لسه نشأ في الإسلام قريب. على فكرة حديث عهد الإسلام حديث عهد الجاهلية الاثنين صح، يعني هو لسه سايب الجاهلية قريب ولسه داخل في الإسلام قريب. خلي بالك حديث عهد لأنه ما تمكنش من العلم، يعني واحد أسلم في فترة قريبة. وهذه المسألة لا تعلم في الأديان الأخرى، ما يعرفهاش من خلال الإسلام. يبتدي بقى إيه؟ نعطيه الجهل زي ما هنذكر كده، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، يعني في مكان مظنة وصول العلم إليه مفيش مظنة علم، مش عشان هو بعيد، لا عشان مفيش علماء. ولما يقول لك بادية يعني تعذب وصول العلم إليه، العبرة ليست بعد المكان، ما أنت ممكن تجيب مكان في أمريكا في علم، وما في المغرب في علم، في السودان في علم، بس لازم ما يقول لك بادية يعني صحراء، يعني مكان مظنة وصول العلم إليه ضعيف، الإمكانات لا تساعد وصول العلم. خلي بالك بقى، فهنا تقام عليه الحجة، فإن عاد وأنقذ فهو كيف. يبقى المسألة بسيطة، هذا الرجل له حديث عهد الإسلام أو حديث عهد الجاهلية أو نشأ في بداية بعيدة عن العلماء، جه أنقذ هذه المسألة أو استحل حراما أو جحل واجبا أو نحو ذلك، فإحنا لقيناه عنده مظنة الجهل، فنقوم عليه الإيه؟ الحج. طب عاد وعنقل يبقى كيف؟ المسألة بسيطة. وده نص كلام النووي رحمه الله في شرح كتاب الإيمان لصحيح مسلم. ملحوظات بسيطة، وهي إيه؟ كما قال الكساني في بداية الصنائع، إن الكافر الأصلي مكلف بما هو شائع في دين المسلمين إذا نشأ وسط ديار المسلمين. ممكن واحد يبقى كافر أصلي بس نشأته وسط ديار المسلمين تجعله يعلم أشياء من دين الإسلام، يعني النهاردة اليهود النصارى كله كذا كذا، من خلال مخالطاتهم بديار المسلمين يعلموا أن في صلاة ومساجد وأن في صيام في رمضان وأن في حج، في أشياء. ما يجيش بقى نجي نقول إيه، طب هو أسلم بنقول له تعالى صلي، قال لك ما فيش صلاة، أنا الصلاة مش فرض. هنا لا يكون جاهلا أيضا. ليه؟ الكلام ده لو في حق الكافر الذي لم يكن قد نشأ وسط المسلمين، وصل؟ ففعلا هو رجل كافر جاي من مكان بعيد جدا، والمكان ده ما فيهوش مسلمين وما عرفش عنه حاجة، وجي أسلم النهاردة ولا امبارح ولا بقاله أسبوع، فبنكلمه متصليش، قال لك مش صلاة، أنا صلي يعني صلاة. فأنكر معلومة اللي بيدبوه أو يشرب خمر، إيه يا عم بتشرب خمر؟ قال لك إيه فيها إيه حلال؟ في حاجة ولا إيه؟ فده رجل أتى من مكان بعيد عن مظنة العلم، لكن لو هو وسط ديار المسلمين لا، بنقضي ايضا بما هو منتشر وسط الايه؟ وسط المسلمين. ولاحظ برضه المعلومه من الدين بتضرب اختلف من زمان لزمان ومكان لمكان، يعني ممكن في اماكن يبقى العلم المسائل فيها منتشر ومشهور، ونيجي نقول الاصل فيها العلم وليس الاصل فيها الجهل، لان المعلومه من الدين بتضرب شيوع العلم فيه يغني عن سماع الدليل، شيوع العلم فيه يغني عن سماع الايه؟ الدليل. ويبقى ان نيجي نقول ايه؟ الاصل فيه العلم وليس الجهل، الاصل فيه العلم مش الايه؟ عشان كده الجاهل بنستثنيه بقرينة، بنستثنيه بإيه؟ بقرينة. وخبر حضرتك ما معهوش قرينة ما يجيش يقول لك أنا جاهل، إلا بقى كل الدين الخير والناس يجي تقول لك إيه؟ أي واحد يقع في الكفر يقول لك أنا جاهل، نقول له ماشي جاهل. لا، عشان كده ما بيجي يديك أمثلة يقول لك إلا أن يكون حديث عنه بإسلام أو نشأ في بداية بين العلماء، يعني معاه قرينة واضحة تفيد إنه جاهل. ماشي؟ وفي النهاية زي ما بيقول فهنا تقام عليه الحجة، فإن عاد وأنكر فهو كافر، إن عاد وأنكر فهو كافر. فهذا مثلا مسألة من المسألة. نيجي مثلا مسألة تعالى مثلا مسألة تانية زي ما ذكرنا قبل كده مثلا، وهي زي ما قلنا مثلا كل من علم تحليم شيء وجهل ما ترتب عليه، أو علم وجوب شيء وجهل ما ترتب إيه عليه. واحد علم أن الصلاة فرض بس جاهل إن ترك الصلاة كفر، خلي بالك بقى،

فالجهل غايته أقصى حاجة ممكن يرفع الاسم، أقصى شيء، ولكن لا يصحح العمل، لا يصحح الايه؟ العمل ولا الاسم. عشان كده مرة مثلا ايه كنت بقرأ في السجن كتاب كده لواحد من بتوع الجماعة، فبيقول طبعا هم بعذبوا الجنود بالجهل، بيقول طب ولو أن الجنود دخلوا في عراق مع الإخوة وقتل الإخوة منهم، قال في الحكم على الجنود أنهم شهداء لأنهم جهال. فإحنا هنقول له إحنا يا عم مش هنناقشك إنهم جهال ولا مش جهال، بس هنقول لك إن هذا العمل وقع على وجه باطل، إن هو بيقاتل لصالح الكفار ضد المسلمين. فلو فرضنا فرضا أن الجهل يرفع عنه الإثم لكن لا يصحح له عمله ولا يحوله إلى شيء، يبقى الجهل ممكن يرفع الإثم ولكن لا يصحح الإيه على بقى. زي مثلا اللي بيجي يقول لك الصوفية مثلا، قالك أو من يفعلون التعبدات لغير الله، طبعا هذا شرك أكبر، لكن فرضنا أن الجهل ينفعه فرضا يعني كده مش مفتدنا ده، لكن فرق بين ذلك وبين أن هذه الأشياء هل يسوون عليها عند الله؟ لا يسوون عليها عند الله. لماذا؟ لأنهم تعبدوا على وجه باطل. يبقى الجهل يمكن أن يرفع الاسم، الجهل والتأويل يمكن أن يرفع الاسم ولكنه لا يصح في الايه؟ العبادة. الفرق العقلية يا أخوانا هنبقى نتكلم عليها باستفاضة وكذا وكذا، وإن هي كل طائفة خلفت المسلمين في أصل من أصول الاعتقاد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. زي ما نيجي نقول فرقة الجهمية وفرقة القدرية وفرقة، وحصل الخلاف في تكفير كثير من هذه الفرق، ونبقى ندي أمثلة باستفاضة بعد كده، بس لو دخلنا نتكلم في عمدها. إيه بقى الحكم؟ يعني ما هو القول في هذه الفرق والناس اللي بتقول لك إن في ناس من الصحابة كفروا الخوارج مثلا وناس ما كفروهمش زي أبو سعيد الخدري وعلي، في ناس كفروا الجهمية زي البخاري وفي ناس ما كفروهمش، وفي وقت بتكفرهم وقت بعد تكفرهم وكذا وكذا. لا هو في تفصيل، الفرق دي بجملة عامة بتنقسم أقسام، بجملة عامة كما يقول القاضي رحمه الله إن الفرق العقائدية قسمان بجملة عامة، بجملة عامة فرق خالفت دين الإسلام على الحق وفرقته، وهذه الفرق وقعت في مصادمة واضحة للإسلام وإن تسمت باسم الإسلام، يعني فرق منحل عن دين الايه؟ الاسلام، كفرق الباطنية وغلاة الشيعة. هم بيقولوا احنا مسلمين بس هم في الحقيقة يعني وقعوا في غلو ابعدهم عن دين الايه؟ الاسلام. وفرق اخرى تأولت بنصوص الشريعة وخلافة الاسلام في جزئية او في جزئيات نظرا لهذا التأويل الذي استدلوا به، والخلاف حصل في الفرق الثانية دون الأولى، والخلاف حصل في الفرق الثانية دون الإيه؟ دون الأولى. يبقى الخلاف كله جاي في الفرق المتأولة اللي هي حصل عندها استدلال بشبهات من جنس الشريعة، تمام؟ فمن اعتد بالتأويل ذهب إلى عدم تكفيره، ومن لم يعتد بالتأويل ذهب إلى تكفيره. زي ما دريدنا في سيرك بكده ان في سيرك الخدري كان يكفر الخوارج بعينه، وان الامام علي كان لا يكفرهم بعينه واعتبرهم متأول. ماشي؟ طيب، لكن في فرق في الحقيقة هي خارجة عن دين الايه؟ الاسلام، وانت سمى دين الاسلام زي الباطنية وغولة الشيعة والبراهمة ونحو ذلك. الفرق بقى المتأولة اللي هي استخدمت نصوص شرعية وخلقت الإسلام في جزئيات وجزئيات، دي اللي حصل فيها الخلاف. ما لم يكفهم اعتمد على عدة معاني في الشريعة ندقق معاها كده. فكما يقول الشاطبي رحمه الله قد اختلف السلف في تكفير أصحاب البدع العظمى اللي هي البدع العقائدية، فذهب الطائفة من السلف إلى قول بتكفيرهم وذهب الطائفة إلى قول بعدم تكفيرهم. ومما يدلل على عدم تكفيرهم أو الطائفة اللي قالت بعدم تكفيرهم استند إيه؟ دقق معايا بقى في حتة الجزئية دي، نقول إيه؟ افهم العلل والمعاني بقى.

طبعا دي مسألة أنا أقولها في القضاء والقدر، خلاصتها أن أهل السنة يقولون أن أفعال العباد مخلوقة من قبل الله ومكتسبة من العباد، والله خلقكم وما تعملون، إن الله خلق كل صانع وصنعته كما في الحديث. هما بقى عشان ينزلوا ربنا على الظلم قال لك لا، طالما الإنسان يحاسب الإنسان هو اللي خلق فعله مش اكتسب، إذا هو تأول في هذه الإيه المسألة. إنما الذي نفع علم الله هو كافر ولا ننسى عليه. يبقى بنيجي نقول إن الفرق التي اختلف العلماء فيها في تفسيرها كان مرجع هذا إلى مدى الاعتداد بالتأويل بالعلل الإيه المذكور، إن هم عندهم شبهات عقرت على فهمهم للأدلة الشرعية الصحيحة أو للبينات، وجعل المحكمات في محل المتشابهات والمتشابهات في محل المحكمات، وإن هم حصل منهم قصد تحقيق مقاصد الشريعة، وإن هم قد يعرض الحق على أحدهم فيعودوا إلى موافقة الشريعة لأن الأصل عندهم قبول الشرع. خلي بالك هذه جزئية. عشان كده بنيجي نقول إيه؟ طب تطبيق الكلام ده دلوقتي نستفيد، تطبيق الكلام ده دلوقتي على العلمانيين مثلا، ما العلماني ممكن يبقى جاهل بس كده وغير جاهل، طب ليه؟ سبب مهم جدا خلي بالك بقى، لأن العلماني يرفض قبول معظم الشريعة، وابتداء بيجي يقول لك مش من حق الدين أن يحكم على كذا وكذا، الدين ده يا ابني في المسجد، الدين ده ما يدخلش في السياسة، الدين ما يدخلش في القانون، الدين ما يدخلش في الاقتصاد، الدين ما يدخلش في الإعلام، الدين ده في الجامع، الدين ده في الصلاة، الدين ده علاقة خاصة بالعبد من ربه كما يقولون في الإعلام وكذا وكذا والعلماني. فمسألة فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة وكذا وكذا وكذا، هل يصح أن نقول أننا نعامل العلماني مثل المتأول من الجهمية والقدرية والخوارج؟ لا. طب ليه؟ تجني يعني مبالغة في حقه؟ لا، لأن الثاني الأولاني اللي هو الخوارج الجهمية القضية كذا كان يستدل بشبهات من جهة الشريعة، كان متعبد بالشريعة، متعبد بالإيه؟ بالشريعة، واستدل بشيء من الشبهات من جنس الشريعة كما سنذكر أمثلة. لكن العلماني رافض للدين ورافض لمعظم أدلة الدين، بيقول لك الدين ده قاصر على أشياء معينة، يبقى من رفض الدين كفر وإن كان جاهلا بالدين. أصل يبقى احنا بنفهم العلة التي بنيت على الإيه المسألة. نيجي مثلا لمسألة إقامة الحجة والتعليق على من يقول إن الحجة لا يقيمها إلا عالم مجتهد وكده، هنقول كلمتين ببساطة. هنقول أولا مسألة الحجة دي عمليك ساعة التفصيل بتختلف مسألة لمسألة. فعندنا مثلا زي ما قلنا توحيد الربوبية الأصل فيه العلم وليس الجهل، توحيد الأسماء والصفات مش كل المسائل، في مسائل الأصل فيها الجهل، في مسائل الأصل فيها العلم، توحيد الألوهية ده أنا خليه للآخر بس، سب الدين والاستخدام الشريعة كذا ليس فيه جهل، المعلومة الدين بالضرورة الأصل فيه العلم وليس الأصل فيه الجهل، يبقى كل مسألة بإيه؟ بحسب نوع المسألة التي وقع فيها الشخص. طيب، طب جت مسألة بقى فيها جهل فعلا، سين من المسائل المتعلقة بحكم من الأحكام فيها جهل فأي أمر الأمور دي ويقبل فيها الجهل، إيه الصفة أو وقع رجل في شرك ويعتد بجهله فيه، ما هي صفة أمة الحجة؟ وخلاص حكم على الحجة. الحجة أخواننا كلمتين بساط عشان نعرف نفسنا في الموضوع ده، الحجة تعني إيصال الأدلة المكلف والرد على الشبهات التي عنده كما يقول ابن حزم، وإنما تكون الحجة بإيصال الأدلة لدى المكلف ورد التي على الشبهات التي عندهم حتى لا يوجد عندهم ما يقوم. يعني يعني إن الشخص إذا أعرض عن الدين أو إذا خالف الدين، إذا وقع فيما يخالف الدين، هو في العادة في الدنيا كلها مش هيخلو عن حاجة بدين، إما إنه جاهل بالدليل وبالحكم الشرعي، وإما إنه عنده شبهة خلت يخالف الدين، ما هي كده يا كده فيش غير كده شرع، إما أنه جاهل للدليل أو الحكم الشرعي، وإما أن عنده شبهة خلته خالف الدليل بناء على هذه الشبهة. وبالتالي فإن قمة الحجة هي إيصال الدليل للجاهل وإيضاح الدليل له ورد على الشبهة إن كانت عنده شبهة شرعية.

اجتهادا منهم، الا ان احنا بنقول لك لاحظ ان دي الحجة التي يقام عليها الحد بالقتل. بدلالة ايه؟ لانه قال ايه؟ انما تقام الحجة بحجة السلطان المطاع. فبيعرف السلطان المطاع لانه انا هكيم حد بقى. وصل؟ لانه هنا سيكون ايه؟ سيكون حد. وعلى كل فليس قول العالم المجرد حجة بحد ذاته. ما جاش قال ايه وقد اجمع العلماء على ذلك واطبق العلماء على ذلك او اتفق الفقهاء على ذلك. ماشي. بل انه كما قال الكساني بضائع السناء الصنائع انه من فوائد الاستتابه، قال ان الاستتابه الراجح انها واجبه، لان في علماء زي الحنفيه قالوا الاستتابه مستحبه. فهو بيقول ان من فوائد الاستتابه وهي طلب العوده للاسلام ان المرتد قد تكون عنده شبهه فيرجع عن خلال فتره الاستتابه. طب قبل ما يرجع عن الشبهه خلال فتره الاستتابه اسمه ايه؟ اسمه مرتد، وسماه مرتدا وقال انه يحبس لاجل جدته. واثناء فتره الحبس من ادعى عن الشبهه، لكن ما منعش انه قبلها كان اسمه ايه؟ مرتد ومحبوس عشان اقامه الحد. وترتب على ذلك دي بقى اثر مترتب ان احنا بنستتيبه، يعني ايه بنستتيبه؟ يعني بنطلب منه طلب العوده الى الاسلام. قضيه توحيد الالوهيه والشرك الاكبر زي ما هنتكلم، بس دي بقى عاوزه قاعده طويله شويه معلش عشان دي مهمه وحساسه ولازم ما اطحش كويس ليها. هنقول ان احنا عندنا في المساله ثلاث اطراف. طرف بيقول ان الشرك الاكبر مخالف فيه في انه يكون كافرا ابتداء وكان جاهلا بناء على الحجه تقوم بميثاق الفتره الاول الاخر لربكم بني ادم من ظلم زوجاته واشهد على انفسهم ألست ربكم قال بلى شهدنا. فاعتبروا ان ميثاق الفطره حجه نهائيه. حجه ايه؟ نهائيه. وطرف اخر قال لا، الحجه لا تكون الا ببعثه الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل. طيب نقول لهم ماشي. وبعدين يوم بقى بنوا على كده حاجه ثانيه، قال لك انه ايه؟ انه بعثه الرسل ليس معناها مجرد بعثه الرسول. تقول لي طب ما الرسول بعث، هو لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الايه؟ بعد الرسل. كلما القي فيها فوج سالهم خزنته عليهم ان تكن نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فيقول لك لا، اصل معنى بعثه الرسول يعني وصول خطاب الرسول، وصول حجه الايه؟ الرسول. والصحيح كما سنبين ان شاء الله ان الحجه تكون بامرين، اما وصول خطاب الرسول واما بالتمكن من الوصول الى خطاب الرسول. ويبين هذا باختصار ايضا ان كفار قسمين، قسم منهم يجحد ادله الشريعه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وقسم منهم كان بكفر اعراض والذين كفروا عما انذروا معرضون، فهو اعرض عن الدين مع قدرته على التعلم، وهذا مستحق للعذاب وهذا مستحق للعذاب. فمساله الامكانيه مبنيه على مساله الاعراض عن ايه؟ عن تعدم الدين وعن معرفه الدليل والاعراض عنه لهوى، هو ما سمعش ما عرفش بس تمكن واعرض لهوى في نفسه، وليس العذر بالقبول. وبجملة عامة هنجد إن في أدلة متنازعة عليها في المسألة، سواء بقى أدلة عامة أو أدلة خاصة. في بقى إيه؟ هنتكلم على حديث ذات أنماط، حديث سجود معاذ، حديث الجارية اللي أدى الرسول صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد. حديث الرجل الذي زار نفسه، بس ده هنشوف إن ده خاص بالأسماء والصفات. ماشي؟ فيها أشياء أخرى هنذكرها في المسألة. هنناقش بقى الأدلة العامة والأدلة الخاصة ومسألة الإمكانية ومسألة المثلية أيضا، دي بقى على بعضها كده بقى ناخدها إيه مرة. بس قصدنا أن نقول من هذه الجولة السريعة في المسألة أن قضية العذر والجهل والتأويل دي قضية بتختلف من مسألة لأخرى، وأن في مسائل الأصل فيها الجهل، في مسائل الأصل فيها العلم، في مسائل فيها تفصيل، وأن الحجة تختلف من مسألة إلى إيه؟ إلى أخرى.